أريد أن أتأكد من الحجاب الواجب على المرأة ارتداء. الأصل أن المرأة لا تظهر من بدنها ما يعرضها للفتنة أو يعرض غيرها للافتتان بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان، وليس معنى ذلك أن المرأة شيطان، ولكن المقصود أن الشيطان يزينها للناظرين إليها بحيث يغريهم بها فيفتنوا بما أظهرت من حسنها وجمالها ونحو ذلك. والله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يقال إن الآية واردة في سياق الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما نحن فلسنا بحاجة إلى هذا، والآية خاصة بنساء النبي، فهذا في الحقيقة إعراض عن الحكمة من مشروعية ذلك، وهي قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان الصحابة الأطهار ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الأبرار في حاجة إلى طهارة القلوب، فلأن نحتاج نحن ذلك أكثر وأشد، أو فحاجتنا نحن إلى ذلك أشد وأكثر، فلا يخفى هذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يجوز للمرأة أن تظهره من بدنها على قولين، فمنهم من قال لا يجوز أن تظهر من بدنها شيئا إلا ما ظهر بدون كسب منها أو اختيار، كالملابس الخارجية وما ينكشف من بعض جسدها في حالة ما تسفي الرياح وترفع شيئا من ثوبها أو نحو ذلك. المهم ألا تكون هي الكاشفة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن، إلا ما ظهر منها بحكم الطبيعة أو بدون كسب واختيار منها. وهذا قول ابن مسعود وجماعة من العلماء من الصحابة وغيره. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها، ولهم في ذلك أدلة عليها مناقشات واعتراضات. وإن كان الفقهاء الأربعة رحمهم الله تعالى من قال منهم بجواز كشف الوجه واليدين اشترط أمن الفتنة حال كشف الوجه والكفين، قالوا فإذا لم تؤمن الفتنة وجب على المرأة أن تستر سائر بدنها. ونحن في هذه الأيام التي كثر فيها الفساد ومات الضمير، وأصبح كل شاب يتربص بفتاة ليلتقط لها صورة بطريق المحمول أو نحو ذلك، فأرى والله تعالى أعلم لأجل هذا السبب خصوصا أن على المرأة أن تغطي سائر بدنها لئلا تعطي هؤلاء المفسدين فرصة للعبث بصورتها أو الإساءة إلى كرامتها وشرفها وأهلها ونحو ذلك. ولعل هذا مما يندرج تحت قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فخلاف العلماء رحمهم الله في مسألة الوجه، هل هو واجب أن يستر أم يستحب أن يستر فقط. فأخذي أختي الكريمة بالعزيمة واستري سائر بدنك، فهو أتقى لربك وأبقى لدينك وشرفك وكرامتك، والله تعالى أعلم.